إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى. الموت، الموت الذي سأل الله تبارك وتعالى عنه الخليل إبراهيم. انتبه انتبهوا أيها الكثير، فعن النقير والقصير، فعن الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى. الموت، الموت الذي سأل الله تبارك وتعالى عنه الخليل إبراهيم. انتبه انتبهوا أيها الموحدون، انتبهوا أيها المسلمون. أذكر نفسي أولا والله وإياكم بهذه الحقيقة، الموت الذي سأل الله عنه إبراهيم، إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل. وقال له الله: يا إبراهيم كيف وجدت الموت، كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ وإبراهيم من؟ إبراهيم خليل الرحمن. كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: يا رب، وجدت الموت كسفود موضوع بين صروف مبلول، كقطعة حديد شديدة الصلابة وضعت في وسط صروف مبلول، وجذبت هذه الحديدة بشدة. فقال الله لإبراهيم: أما إنا قد هونا عليك. ويا أيها الماهون، ويا أيها السهرون، ويا أيها المذنبون، ويا أيها الظالمون، ويا أيها المقصرون، اعلموا بأنكم راحلون إلى الله جل وعلا، اعلموا بأنكم ستقفوا بين يدي الله جل وعلا، يحاسبكم عن القليل والكثير، وعن النقير والقصير، وعن الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى. الموت، الموت الذي سأل الله تبارك وتعالى عنه الخليل إبراهيم. انتبه انتبهوا أيها الكثير، وعن النقير والقصير، وعن الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى. الموت، الموت الذي سأل الله تبارك وتعالى عنه الخليل إبراهيم. انتبه انتبهوا أيها الموحدون، انتبهوا أيها المسلمون. أذكر نفسي أولا والله وإياكم بهذه الحقيقة، الموت الذي سأل الله عنه إبراهيم، إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل. وقال له الله: يا إبراهيم كيف وجدت الموت، كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ وإبراهيم من؟ إبراهيم خليل الرحمن. كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: يا رب، وجدت الموت كسفود موضوع بين صروف مبلول، كقطعة حديد شديدة الصلابة وضعت في وسط صروف مبلول، وجذبت هذه الحديدة بشدة. فقال الله لإبراهيم: أما إنا قد هونا عليك الموت يا إبراهيم. كيف وجدت الموت يا موسى بن عمران؟ فقال موسى: وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة، عصفور وضع على مقلاة يشوى على النار. هكذا وجد موسى الكليم، وجد موسى الكليم الموت. وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة، لا يستطيع ان يطير فينجو، ولا هو يموت فيستريح. كيف وجدت الموت يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظروا الى اختبار النبي صلى الله عليه وسلم. احتضر النبي ونام على فراش الموت وتألم للموت وأحس بسكرات الموت ورفح جبينه الأمر بالعرق ووضع يده في جفنه في إناء به ماء كانت تحمله عائشة ويمسح جبينه الأمر ثم يقول والله إن للموت لسكرات حتى أنت يا حبيبي يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله والله إن للموت لسكرات والله إن للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت هكذا هذا هو حال نبينا هذا هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم وظل هكذا يقول إن للموت لسكرات إلى أن نزل عليه جبريل إلى أن دخل عليه تلفراته وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال جبريل يا رسول الله ها هو ملك الموت لقد ارسله الله اليه ولكنه لم يدخل عليه الا بعد ان تأذن اليه يا رسول الله لقد امره الله ان لا يدخل عليك الا بعد ان تأذن له والله ما استأذن ملك الموت على احد من قبله ولم يستأذن ملك الموت على احد من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له يا جبريل ودخل ملك الموت فقال السلام عليك يا رسول الله لقد امرني الله ان يخيرك ان امرتني ان اقبض روحك قبضت وان امرتني ان اترك ترك فمرني بما شئت يا رسول الله مرني بما تريد يا رسول الله فنظر النبي الى جبريل فقال جبريل يا رسول الله ان ربك مشتاق اليك ان الله مشتاق اليك يا رسول الله فنظر الحبيب المصطفى الى جبريل وقال وانا قد اشتقت الى لقاء ربي عز وجل وانا قد اشتقت الى لقاء الله جل وعلا انصرف يا جبريل اقبل يا ملك الموت فقال جبريل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته وانصرف جبريل عليه السلام واقبل ملك الموت وجلس عند اشرف راس وعند اطهر روح وجلس عند راس المصطفى وقال يا ايتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله روح خير خلق الله اخرجي اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان يا ايتها النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك نفس محمد نفس رسول الله يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي هذا هو حال مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ان للموت لسكرات اللهم هون على امتي سكرات الموت ها هو الموت ايها المسلمون ها هو الموت ايها الغافلون ها هو الموت ايها المذنبون ها هو الموت ايها العاصون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان للموت لسكرات ان للموت لسكرات ان للموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت وها هو الصديق رضي الله عنه وارضاه لما نام على فراش الموت وجاءت ابنته عائشة تبكي وتصرخ وتقول يا أبتاه يا أبتاه وتقول في حقه شعرا لحاتم الطائي فكشف الصديق عن وجهه الغطاء وقال لا يا ابنتي لا تقولي هكذا لا تقولي شعرا وإنما قولي قول الحق قول الله جل وعلا قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قولي هكذا فقالوا يا ابا بكر يا امير المؤمنين ويا خليفة المسلمين نستدعي لك الطبيب ينظر اليك الطبيب فقال الصديق لقد جاءني الطبيب ونظر الي الطبيب فقالوا وماذا قال لك قال لي اني فعال لما اريد شد الخطاب: يا فاروق الأمة، يا أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من قال النبي في حقه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يا ابن الخطاب، يا عمر، يا فاروق هذه الأمة، يا من قال في حقيقة ابن مسعود: أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، وإذا ذكرتم العدل ذكرتم الله. يا عمر، كيف وشدت الموت لما احتضر عمر وفعله أبو لؤلؤة عليه لعنة الله؟ كان الفاروق أول ما حملوه إلى داره قال لهم: من الذي قتلني؟ من الذي قتلني؟ طمئنوني وأخبروني. فقالوا: اطمئن يا أمير المؤمنين، إن الذي قتلك شاك مجوسي. فسجد عمر بن الخطاب شاكرا لله ثم قال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة فيحتج بهذه السجدة علي أمام الله يوم القيامة. ونظر وبشيع وبشيع علي. وبعدما أفاق من سكرات وكربات الموت نظر إلى ولده عبد الله وقال: يا عبد الله أين أنا؟ نظر فوجد رأسه على فخذ ولده، على فخذ ولده عبد الله. فنظر عمر وبكى فقال: ما هذا يا عبد الله؟ ما هذا؟ قال: ماذا تريد يا أبتي؟ قال: ضع رأسي على التراب، ضع هذه الرأس على التراب يا عبد الله. قال: وما ضرك يا والدي؟ وما ضرك يا أبتي ورأسك بين فخذي على يدي؟ فقال: يا عبد الله، بكى عمر، عمر الفاروق، عمر الفاروق يبكي ويقول: ويحك يا عبد الله، ضع رأسي على التراب حتى ينظر الله إلي بعين رحمته فيخفف علي سكرات الموت. هذا هو عمر. ولما اختبر عثمان، لما حصر عثمان ابن عفان رضي الله عنه، دخل عليه عبد الله بن سلام ليزوره، ليزوره في هذا الحصار الشديد. فقال عثمان: يا عبد الله، يا عبد الله بن سلام، والله لقد كنت مع رسول الله في الليلة الماضية، لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي رسول الله: يا عثمان حصروك. قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا عثمان، منعوا عنك الماء؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال عثمان: فأدنى لي النبي دلوى فشربت من دلو النبي صلى الله عليه وسلم حتى أني أجد برد هذا الماء على ثديي وعلى كتفي الساعة. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن شئت أن ينصرك الله نصرك الله عليهم، وإن شئت أن تصبر عندنا اليوم فلك ما شئت، وإن شئت أن تصبر عندنا اليوم فلك ما شئت. فقال عثمان: بل أصبر معك الليلة يا رسول الله، أترك هذا العالم، عالم التقاء وعالم الهم والغم، وأصبر معك اليوم يا رسول الله. فقتل من يومها، واحتضر عثمان في يومها، وما كان يتكلم إلا بهذه الكلمة: اللهم أجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالها عثمان ثلاثا ولقيت روحه ربها تبارك وتعالى. وهكذا لما احتضر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وضربه ابن ملجم عليه لعنة الله، كان لا يقول إلا هذه الكلمة: لا إله إلا الله. قولوها أيها الموحدون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يجبر بها كسري، لا إله إلا الله يقبل بها عذري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. هكذا قالها علي إلى أن لقي طوطه ربها جل وعلا. ولما احتضر هارون الرشيد ونام على فراش الموت طلب أن يرى كفنه، ونظر إلى كفنه بعينيه قبل أن يموت، وبكى وبكى وبكى، ثم قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين المال؟ وأين منصبي؟ وأين جاهي؟ وأين سلطاني؟ وأين مرؤوسي؟ وأين خدمي؟ وأين حسني؟ وأين عماراتي؟ وأين دولاراتي؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولما احتضر المأمون أمرهم إذا ما أفاق من سكرات الموت أن يحملوه فيرى قبره بعينيه قبل أن يموت، فحملوه الى قبره فنظر الى قبره فقبض على لحيته فاخذ يبكي ويبكي ويبكي ثم رفع راسه الى الله وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ويروى ان احد الصالحين قال قد جعل لنفسه في بيته قبرا وكلما سيطرت عليه الشهوات وسيطرت عليه الدنيا وسيطرت عليه الفتن نزل الى هذا القبر الذي اعده بيديه وبناه بيديه فينزل اليه ويغلقه على نفسه بخشبة اعدها لذلك ويظل يصرخ في قبره ويصيح ويقول ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك ويظل يصرخ ويصيح بأعلى صوته حتى تنقطع انفاسه ويغرق في عرقه فيدفع الخشبة ويخرج الى النور والهواء ويبكي وهو يقول ها انت يا نفس قد عدت فعم ذهب اليه ولده فقال له عم يا ابتي لقد كنت تتعجب ممن نزل به الموت ولا يستطيع ان يصف الموت ولقد نزل الموت بك اليوم فصفني الموت يا ابتاه فماذا قال والد عمرو بن العاص قال يا بني ان الامر اكبر مما كنت اتوقع بكثير ان امر الموت اكبر من هذا بكثير ولكنني ساصف لك شيئا منه يا عم والله انني لا احس الان ان في جوفي سوكة عوسك وان على كتفي جبلا عظيما وان روحي تخرج من ثقب ابرة وان السماء قد اسقطت على الارض وانا بينهما هذا قليل من كثير ويكفيك في سكرات وكروبات الموت ان ترى ملك الموت يكفيك ذلك لرؤية وجه ملك الموت اشد من الاف الضربات بالسيوف رؤية وجه ملك الموت اشد من الف ضربة بسيف فيا ايها المسلمون يا ايها العاصون يا ايها المذنبون يا ايها الغافلون يا من تمرحون وراء الكتب ويا من تمرحون وراء الهوى ويا من تمرحون وراء الشهوات ويا من تعصون الله ليل نهار انتبهوا فان الموت قريب ان الموت يأتي بغتة وبعد الموت ستعرضون على الله فردا فردا وستسألون امام الله حرفا حرفا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه هي المرحلة الثانية هذه هي المرحلة الثانية ويوم يموت يوم ان تنتقل بالموت من عالم الحياة الى عالم الفناء من القصور الى القبور من ضياء المهود الى ظلمة اللحود من ملاعبة الجوار والغلمان الى مقاسات الهوام والديدان من التنعم في الطعام والشراب الى التمرغ في الوحل والتراب اسأل الله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن ختم الله لهم عند موتهم بالتوحيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هذه هي المرحلة الثالثة يوم ان نبعث من القبور وان هذه المرحلة ايضا امرها خطير وخطرها عظيم استمعوا ايها الاحباب في عجالة سريعة الى كلمات موجزة عن هذه المرحلة الثالثة والاخيرة لان بعدها اما عذاب واما نعيم اما جنة واما نار ويوم يبعث حيا هذه المرحلة الثالثة التي سلم الله فيها على يحيى عليه السلام يوم ان ولد ويوم ان مات ويوم ان يبعث يسلم الله عليه يؤمنه الله في هذه المواطن الثلاث ويوم البعث يوم خطره عظيم بعد مرحلة الصعق وبعد نفخة الصعق اي الموت ولا بأس على الاطلاق ان نكرر ونذكر هذا بهذا الكلام فاننا في امس الحاجة الى ان نتذكره دائما لأن إسرافيل أنفخ في الصور ثلاث، وهذا هو الصحيح: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. نفخة الفزع يفزع بعدها كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا من شاء الله، وتأتي نفخة الصعق إلى الموت، فيموت بعدها كل حي على ظهر هذه الأرض. ونفخ في الصور فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقلنا بأن الاستثناء هنا هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. وهنا يأتي ملك الموت إلى الله بعدما مات الملوك ومات الحكام ومات الرؤساء ومات الجبابرة ومات كل مخلوق، يبقى هؤلاء مع الحي الذي لا يموت. ويأتي ملك الموت إلى الملك فيقول الملك لملك الموت: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول ملك الموت: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. فيقول الله لملك الموت: ليمت جبريل، لام الأمر، لام العظمة، لام الكبرياء، لام الإرادة، لام من يقول للشيء كن فيقول. ليمت جبريل فيموت جبريل، ليمت إسرافيل فيموت إسرافيل. فيأتي ملك الموت إلى الملك فيقول الملك لملك الموت: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: يا رب مات جبريل ومات إسرافيل. فيقول الله تبارك وتعالى: ليمت حملة العرش. حملة العرش يموتون، الذين يحملون عرش الله يموتون. إذا بعد موتهم من الذي يحمل عرش الله؟ الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقام. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. ليموت حملة العرش فيموتون. فيأتي ملك الموت فيقول الله له من بقي؟ يقول: يا رب بقي إسرافيل الذي يمسك السور، والسور هو القرن، هو البوق، لعظم ضاره كعرض السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأمر الله العرش فيلتقم السور من إسرافيل ويقول: ليمت إسرافيل. فيموت إسرافيل ويبقى ملك الموت. فيأتي ملك الموت إلى ملك الملوك فيقول الملك لملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي عبدك الذليل الضعيف الماثل بين يديك ملك الموت. فيقول الله جل وعلا لملك الموت: يا ملك الموت أنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. مات الجميع، مات جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. إذا من الباقي؟ من الباقي؟ من الباقي؟ وهنا يلقف الله الدنيا ويبسطها ثلاث مرات ويهتف بصوته ويجيب سؤال وجواب، فما من سائل يومها ولا مجيب إلا الله، وينادي ويهتف بصوته ويقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات لا يجيبه أحد، لأنه لا أحد. فيقول بذاته بلغة العظمة والكبرياء: الملك اليوم لله الواحد القهار، كان آخرا كما كان أولا، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. وتأتي بعد ذلك نفخة البعث، يوم أن ينادي الحق جل وعلا ويحيى إسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. ينادي الحق تبارك وتعالى ويقبض الله الأرواح بيمينه، يقبض الله الأرواح بيمينه. أرواح المؤمنين تتوهج، لها ضياء ونور، وأرواح المشركين لها ظلمة. فيقبضها الله بيمينه ويضعها في الصور، ويأمر الله إسرافيل بالنفخ، ثم يقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي، وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. صاروخ موجه من قبل من يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ينادي الحق منادي من قبل الحق ويقول أيتها العظام البالية، ينادي على أهل القبور، أيتها العظام البالية، أيتها العظام الناخرة، قوموا لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. فيخرج الجميع بعدما أحياهم الله وبعدما انشقت عنهم الأرض، ونبينا أول من تنشق عنه الأرض. يخرج الناس حفاة عراة غرلا، والحافي من ليس في قدميه نعلا، والعاري من ليس على بدنه ثوبا. وغرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل الختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيخرج الناس مذهولون مذعورون، كلهم فزع وكلهم رعب، الكل شاخص ببصره إلى السماء ينتظر الأمر من الله جل وعلا. الشمس فوق الرؤوس، ها هي أرض المحشر، وها هو يوم البعث، ويوم يبعث حيا، يوم